فكتب له صد ثلاث كلمات، قال له اهرب بجلدك يا امور. طبعا هي بتتكلم بالفرنساوي، ها يبقى يهرب يعني اللي زي ديت ما تنفعش. هل ما تنفعش وكسر الجلد والصعب في المساله دي؟ جمال ايه اللي بتحب عنه؟ الجمال جمال الروح، جمال الديانه، جمال الخلق. المراه اللي هي تحفظك اذا غبت عنها ولا تجعلك تحنك في يمين. ده انت عارف الامام احمد بن حنبل لما حب يخطب، فيعني واحد كده يعني ارسله ينظر الى مثلا بنات فلان وفلان وكانوا من ارحامه، فراح هناك وقال له والله فلان الفلانيه كويسه وجيده، وكانت اختها العوراء كانت قاعده جنبها بالمره، يعني بتتكلم كلام عادي. فهو يعني استكثر ان تخطب المراه وتترك العورات، فقال له ارجع فاخطب لهذه العورات. تعرف المراه العورات دي خلفته مين؟ خلفته الامام عبد الله ابنه الذي روى مسنده كله وتقرد بروايته. المراه دي كالوعاء، كالوعاء انت بتحط تطلع ولدك منها. جمال ايه انت تبحث عنه؟ واخوات فاضلات تقيات ورعاة لا يطرق الباب عليهن احد من الجمال. لا جمال ايه؟ احنا يا جماعه دي نراجع المساله دي. الشيء الثاني السلبيه المعهوده، كل واحد يدخل عايز مؤهل عالي. ففي بعض اخواننا ممن كنت اظن انه ارفع من ذلك، لما جاء يقول يعني اذا يعني مرت بعض الاخوات على زوجاتك ويعني استمنحنا اخت فاضله بتاع، يا ريت والله انا ابحث عن زوجه صالحه بس يشترط ما تكونش دبلوم. قلت له ايه؟ قال لي عقله صغير. قلت له والله العظيم واللي معاها دكتوراه جايها بالظبط. معاها دكتوراه، معاها العفريت، هو عقلها قد كده. النساء كلهن عقولهن واحد. نساء عقولهن واحد. انت اللي بتكبر عقل المرأة وانت اللي بتصغره. في امرأة لما انت بتكبرها بتكبر معاك، ولما بتصغرها بتكبر معاك. صحيح ان العقل في النساء قليل، يعني سعة العقل والرزانة والحكمة بالنسبة لمجموع النساء قليل، وهذه شهادة انا اشهد بها. لكن الاخوات هيضربوك ان ليس يعني ذما فيهن. المراه العاقله لا تجعل من هذا الكلام، والمراه العاقله صغير يجب عليها انها تنظر مره اخرى وتوسع عقلها. يعني الرجل اللي يقول دبلوم لا، بس انا عايز اقول لك على حاجه. المراه اللي خدت بكالوريوس ولا خدت ليسانس اختلطت 4 سنوات مع الرجال. يعني المراه اللي اخدت الدبلوم اقوى منها، أطول منها، ثاني عندها رصيد 4 سنوات اختلاط. يبقى انت بقى لو عايز توزنها صح تقول انا عايز دبلوم. لكن المسألة عمرها ما كانت الشهادات. فاحنا لو نراجع انفسنا مرة اخرى في مسألة اختيار، في مسألة اختيار نراجع انفسنا مرة اخرى. فشوف بقى لما الصحابي يقول بل ما هو اهول من ذلك واعظم، طلق النبي نساءه صلى الله عليه وسلم. يوم عمر ايه يقول؟ قد كنت اعلم ذلك. وينه ويقول لابنته والله لولا لطلقتي، مع انها قوامه وقوامه، واللي امر بيرجعها رب العزه تبارك وتعالى. قال جبريل، فنزل جبريل قال ارجعها الى قوامه القوامه، الى ده وراس مال المرض. رأس مال المرأة هي المرأة السقية التقى. فالمهم قال لها طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. فنزل إلى المسجد فوجد عند المنبر رهطا يبكي بعضهم، فذهب إلى الغلام المشربة مثل الحجرة لكنها مرتفعة قليلا. الرسول كان دخل فيها

وجاء لك وسألت من المشايخ قال فلان وعلان وكذا ورضي الله عنه وتعالى درسني ورس وذلك مدرس القالون ولا خلق وده مش عارف مين وتاع له 30 شق القرآن لوحده بإمكان أي رجل أن يفعل ذلك. فالنهارده المبتدع يوم يروح الهند يقول لك شيخ فلان كان دهلاوي وفلان مش عارف ايه وفلان كذا وكذا غير 150 شيخ. فيوم يقول لك أنا لا أطلب العلم إلا على هذا الإندلس شيوخ. لا انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. ليس هذا طبعا إجراء بالتعلم لكن أنا أبين وأصحح الحقبة التي نمر بها الآن حقبة كانت غريبة جدا. فانتدب شباب أنفسهم وقرأوا وتعلموا وجابوا وفعلوا. لا تقل أين شيوخه ولكن انظر هل منهجه مستقيم، هل كلامه مستقيم، هل فقهه مستقيم. إذا كان كذلك فخذ عليه العلم، وإلا أنا أدينك بمجلسك هذا أنك تجلس إلى من ليس بأهل. لما جئت تستمع إلى رجل لا شيوخ له؟ إذا ما تخير فهذا لا يدين المتكلم فقط بل يدين المستمع أيضا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر من العلماء وأن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.